وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وما زلنا إخوان الكرام مع تعريفي أو تعريفات العام وكان آخر كلام عن تعريف ابن الحاجب. ابن الحاجب يا إخوان الكرام، تعريف ابن الحاجب واضح. واختار ابن الحاجب تعريفه بأنه أي العام ما دل على مسميات باعتبار أمرا اشتركت فيه مطلقا ضربه. واضح. وشرحه العلامة العضد واضح على الوجه التالي. قوله ما دل على مسميات، ما دل كالجنس على مسميات أخرج نحو زيد، كقوله باعتبار أمرا اشتركت فيه أخرج نحو عشرة، فإن العشرة تدل على أحد لا باعتبار أمر اشتركت فيه، لأن أحد العشرة أجزاء العشرة لا جزئيات، فلا يصدق على واحد أنه عشرة. وقوله ضربه ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة، فإنه يدل على مسميات لا دفعة واحدة بل على دفعات على سبيل البدل. وقال ابن السبكي في تعريفه للعام: العام لفظ يستغرق الصالح من غير حصر. وقد شرحه الجلال المحلي على الوجه الآتي: قوله يستغرق الصالح له أي يتناوله دفعة واحدة، وهو قيد خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثنى أو مجموع أو اسم عدد، لا من حيث الأحاد، فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق، نحو أكرم رجل واضح وتصدق بخمسة دراهم. وقوله من غير حصر خرج به الاسم العددي من حيث الأحاد، فإنه يستغرقها بحصر كعشرة، ومثله النكرة المثنى من حيث الأحاد كرجلين. ستة، ونقل الحافظ النسفي تعريفين للعام هو ما يتناول أفراد متفقة الحدود على سبيل الشمول، وبين أن هذا التعريف فيه احتراز عن المشترك، لأنه يتناول أفرادا مختلفة الحدود وعلى سبيل البدل للشمول. وبه هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. وبين أن المراد من الأسماء هنا المسميات للتسميات، وأن قوله لفظا أو معنى تفسير للانتظام، أي إن ذلك اللفظ ينتظم جمعا من الأسماء مرة لفظا نحو زيدون، ومرة معنى نحو من دعا ونحوها. ويبدو أن الشيخ النسفي لم يرتضي التعريف الثاني، لأن فيه تقسيما، ويقصد بذلك قوله لفظا أو معنى، والتقسيم في الحدود باطل، لأن شرط الحد الاضطراد والانعكاس. واضح. جامعا مانعا، حتى يحصل الجمع والمنع، واضح؟ أي أن يكون التعريف جامعا مانعا، وهذا لا يحصل إلا إذا اشتمل الحد على جميع أفراد المحدود، وهذا لا يتحقق في الحد المنقسم. وقد نبه ملاجيون المتوفى سنة 1130 لأن الشيخ النسفي المتوفى سنة 710 لم يذكر الاستغراق في العام، وإنما اكتفى بالتناول تبعا لفخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 402 هجرية 82 الذي لا يشترط في العام الاستغراق لجميع الأفراد، واضح؟ وسبعة قول محمد ابن فرامو محمد ابن فراموز المعروف بملا خسرو أن قال العام لفظ يستغرق مسميات غير محصورة، مسميات غير إيه؟ غير محصورة. وشرح التعريف وشرح تعريفه هذا فقال لفظ احترز به عن المعنى، أي أنه يرى تصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ، وقوله يستغرق مسميات قيد خرج بها به العلم واسم الجنس والتثنية والجمع المنكر، وقوله غير محصورة أي لم يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر، فلا يخرج نحو السماوات ويخرج أسماء العدد والجمع المعهود لكونها محصورة. فهنا التعريف الذي المختار، هتلاقي ان اغلب التعريفات لم تسلم من الاعتراض، فهو معنى القريب او التعريف القريب كما ذكر في الوصول بشرح من نهاية السول والإفات لابن سبكي والسراج الوهاج في شرح المنهج المنهاج للجربريدي. العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، وهذا التعريف موافق لما جاء في أصله الذي أخذ منه، وهو الحاصل لتاج الدين الأرموي، بل هو تعريف العام تعريف الإمام فخر الرازي فخر الدين الرازي وفي المحصول، واضح إخواني الكرام؟ واضح إخواني؟ فهنا نعود إلى الكلام عن العام بعد أن ذكرنا بعض التعريفات وقلنا إن التعريف ده هو إيه؟ العام يعني نقول لفظ، واضح، يستغرق جميع، واضح يا إخواني؟ العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، واضح. طبعا منهاج الوصول بشرح نهاية السول واضح، والإبهاج للسبكي واضح، والسراج الوهاج في شرح المنهاج للجار بريدي. واضح إخواني؟ فنعود هنا إلى الكلام الأصلي. واضح؟ يقول لنا والعموم يعني جل الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة في الكتاب إنما ثبتت بنصوص عامة وبالاستقراء. يعني وجدنا أن أغلب النصوص العامة قد استثنيت ولد من قواعدهم، ما من عام إلا وقد خصص. فالعام والخاص من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، وهما مثل مباحث الأمر والنهي، والفرق بينهما أن الأمر والنهي يستنبط من عبارة أو لفظ، أما العموم والخصوص فإنه يستنبط، يا إخواني الكرام، العموم والخصوص فإنه يستنبط من صيغ وضعها علماء الأصول. فمبحث العام والخاص ليس مبحثا في اللفظ والنظر في المعنى ولازمه والعلة، ولكن يؤخذ من الصيغ التي وضعها العلماء. والتعريف الذي ذكره الماتن إمام الجويني للعام إنما هو التعريف اللغوي، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا أي شملهما، والشمول ينبغي أن يكون لشيئين فصاعدا، وأما الواحد فلا داعي للشمول فيه. وأصل العموم في اللغة الكثرة، وأصل العموم في اللغة الكثرة، يقال عم الجراد البلاد أي كثرة. ونفهم من تعريف الماتن أيضا أن أقل الجمع عنده اثنان، وقد اختلف أهل العلم في أقل الجمع على قولين. القول الأول يا إخواني الكرام أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع كم؟ ثلاثة يا إخواني الكرام، أقل الجمع ثلاثة. القول الآخر أو الثاني، واضح إخواني، أقل الجمع اثنان، وهذا هو الراجح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فدلت الآية بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان، لأن الله قال إن تتوبا بصيغة التثنية. ثم قال قلوبكما بصيغة الجمع، والمراد بالقلوب قلوب التائبين السابقين. فلازم هذا المعنى أن القلوب تستعمل للاثنين، وصيغة جمع فإذا أقل الجمع اثنان. قوله تعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مجتمعون، فالخطاب لاثنين موسى وهارون، وقال معكم ويصيغة جمع. قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فيعقوب عليه السلام عنا يوسف وأخاه ثم قال بهم جميعا بصيغة الجمع. قوله تعالى في قصة الخصمين مع داود، الخصمين مع داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فهما اثنان، وقال تسوروا صيغة الجمع. قوله تعالى في داود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقال وكنا لحكمهم شاهدين، فهما اثنان، وقال لحكمهم بصيغة الجمع. وهناك حديث يستدلون به على هذه المسألة، وهناك حديث يستدلون به على هذه المسألة، وهو اثنان فما فوقهما جماعة، ولكنه لم يصح. وقد أهمل المتن تعريف العام في الاصطلاح، يعني زي كما هو واضح قد أهمل المتن الإمام الجويني تعريف العام في الاصطلاح، ومن أحسن التعريف التي ذكرت إخواني العام اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد، والتي يصدق عليها معناه دفعة، أي دفعة واحدة، دون حصر. طبعا كلام ذكر في المستصفى والبحر المحيط والمعتمد ونهاية السول والتمهيد ابن الخطاب وجمع الجوامع وشد الفول. فهذا التعريف فيه أربعة أركان. نقول تاني التعريف يا إخواني، اللفظ الدال، يبقى هنا إيه اللفظ، واضح، الدال على، واضح، اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد، على استغراق، واضح، جميع على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد، بحسب، واضح، وضع واحد، واضح إخواني، والتي يصدق عليه، والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة، دفعة واحدة دون حصر، دون حصر. ففي هذا التعريف أربعة أركان. الركن الأول يا إخواني الكرام، اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد. فلو لم يستغرق اللفظ جميع الأفراد لم يكن، إخواني الكرام، لم يكن عاما. مثال: رجل معه 10 دنانير، فلو أنه تصدق بـ7 أو 8 أو 9 دنانير لا يجوز له أن يقول تصدقت بالمال الذي معي، أو يقول تصدقت بجميع مالي أو بكل مالي، واضح. الركن الثاني يا إخواني الكرام، يبقى أن اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد، ده الركن الايه الأول، بحسب وضع واحد، يعني أن يكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى واحد في اللغة وليس لمعاني متعددة أي مشتركة. وأما اللفظ الموضوع لعدة معاني يسمى لفظا مشتركا، واضح، وليس لمعاني متعددة، يعني واضح. وأما اللفظ الموضوع لعدة معاني يسمى لفظا مشتركا. مثال: العين، لفظ عين هي مفردة ودخلت عليها الألف واللام فهي من ألفاظ العموم، لكن العين لم توضع لغة على معنى واحد، لم توضع لغة على معنى واحد، وإنما وضعت على معاني متعددة. فإذا جاءت هذه اللفظة في سياق لم تقيد العين فيه بالإضافة فإنها لا تكون من ألفاظ العموم، لأن المعاني التي تنطبق عليها العين مشتركة ومتفوتة ومتباعدة، واشترط في ألفاظ العموم أن تكون المعاني كلها وضعت لمعنى واحد من جنس واحد. إزاي؟ العين يا إخواني الكرام في العربية تطلق على الذهب، وعين الماء، والعضو، والجاسوس. ولذا إذا أردنا أن نقول عين نجعلها لفظة عامة، فلابد أن نستخدم الإضافة، فنحو فقأت عيون جميع الناس، فهذا اللفظ يصبح عاما. وكذا: رجل له 5 عيون ماء، فقلت أتلفت عيون 100 جميعها، هذا يدل على العموم، يعني واضح. أما إذا قلت اعتديت على العين فالعين معلومة ومحصورة في معاني مشتركة، ولكن لما كانت هذه اللفظة على عليها دفعة واحدة أصبحت محتملة فلا تدل على العموم. الركن الثالث يا إخواني من أركان ذلك التعريف يا إخواني الكرام، التي يصدق والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة، واضح. فالعموم صيغة تدل على استغراق جميع الأفراد، والتي ينطبق عليها ذلك المعنى دفعة واحدة. فمثلا يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع